في هذه الساعة، ساعة الإجابة، ألا تدع محتاجا فينا أو منا إلا قضيت حاجته، إلا قضيت حاجته، إلا قضيت حاجته دون إذلال أو انتقاص. يا رب الناس، يا كريم، يا حليم، يا عليم، يا رؤوف، يا رحيم، زوج شبابنا وتهدي أمر بناتنا، واقضي الحاجات، واقضي الحاجات، واكفنا الملمات، وعالجنا من البلايا والرزايا والمصائب والنوازل والكوارث والأمراض والأوفاع والأسقام والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء القلب في المال والأهل والولد. يا الله، يا الله، ربنا ورب أولادنا وأحفادنا على كتابك وعلى سنة حبيبك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى جهنم مصيرنا. اكفنا بحلالك عن حرامك، عل صوتك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم في تلك